وأقم الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، فاللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. آخر مبحث من مباحث عقائدنا الشيعية كان في مسألة البدء، وكان آخر دروسنا فيما ذكره شيخنا الكليني رحمة الله عليه في كتابه الكافي الشريف من أحاديث وروايات تتعلق بهذا المطلب، ولم يكن الوقت بكاف لإتمام شرح هذه الروايات، وبسبب طريقة الدرس بنحو الإيجاز والاختصار أطوي كشحا عن تتمة الكلام في بقية الروايات الشريفة والروايات المتبقية، بالجملة تتحدث عن نفس المعاني التي تحدثنا عنها، لأننا في هذه الدروس نحاول أن نستعرض العقائد الشيعية المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بنحو موجز، ونحاول أن نجعل كل عقيدة في درس أو درسين. كذا نتناول في هذا اليوم عنوانا جديدا من عناوين مباحث العقائد الشيعية. العنوان الذي أتناوله في هذا اليوم يمكن أن نعنونه بمبحث الجبر والتفويض، يمكن أن نعنونه بمبحث المنزلة بين المنزلتين، ويمكن أن نعنونه بأفعال العباد. هذه العناوين معروفة في كتب الكلاميين، في كتب الفلاسفة حول هذه العقيدة التي نتناولها بالبيان، إما تعنون بعنوان الجبر والتفويض، أو بعنوان المنزلة بين المنزلتين، أو بعنوان أفعال العباد. أنا لا أريد هنا الإشارة إلى مذاهب الفرق المختلفة التي جانبت الحق وابتعدت عن طريق آل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا أريد التفصيل فيما قالوا، ولا نريد مناقشتهم. كما بينت سابقا، الغاية من هذه الدروس هو عرض عقائدنا الشيعية مثلما جاءت في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا لا نطيل الكلام مع المذاهب الأخرى، ولا نقف عند أدلتهم أو عند أقوالهم التي صدروها في كتبهم. ومن أراد الاطلاع على مثل هذه التفصيلات يمكنه أن يرجع إلى مضانها، إنما نحن نحاول أن نلقي نظرة بقدر ما نتمكن وإن كانت إجمالية على ما ورد من أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذه المسألة. ومن أفضل كتب الحديث التي تحدثت عن هذه المسألة كتاب الكافي الشريف، وهذا الجزء الأول بين يدي في البحث الذي عنونه شيخنا أبو جعفر رحمة الله عليه الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. طائفة من الروايات الشريفة نتناولها، وفي أثناء شرحي للروايات تتضح لكم المطالب والمعاني المهمة. الرواية الأولى كان أمير المؤمنين عليه السلام أقرأ الرواية بعد ذلك أشرحها. كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا، وهذه الرواية أم روايات الباب، كل علمائنا الذين تحدثوا عن هذه المسألة جاءوا بهذه الرواية، أكثر كتب الكلاميين التي فصلت الكلام في عقائدنا الشيعية من علماء الشيعة تناولوا هذه الرواية بالبيان وبالشرح وأشاروا إليها. كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا بالكوفة بعد منصرفه من صفين، إذ أقبل شيخ فجثى بين يديه ثم قال له: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام، أبقضاء من الله وقدر؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أجل يا شيخ، ما علوتم تلعى ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر. فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عناكم يا أمير المؤمنين. فقال له: ما هي يا شيخ؟ فوالله لقد عظم الله الأجر في مسيركم وأنتم سائرون، وفي مقامكم وأنتم مقيمون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتنا مكرهين، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين. فقال له الشيخ: وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين، وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ فقال له: وتظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما؟ إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله، وسقط معنى الوعد والوعيد، فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن، ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب. تلك مقالة إخواني عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله تبارك وتعالى كلف تخييرا ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيرا، ولم يعط مغلوبا، ولم يطع مكرها، ولم يملك مفوضا، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فأنشأ الشيخ يقول: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا، أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسا، جزاك ربك بالإحسان إحسانا. تمت الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أتناول عبارات الرواية بحسب ما يسنح به الوقت. كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا بالكوفة بعد منصرفه من صفين، والعبارة ليس بحاجة إلى شرح، ولسنا بحاجة إلى الحديث إلى واقعة صفين، لأننا لا نريد أن نشرح تمام ألفاظ الرواية الشريفة. الحديث عن الموضوع الأصلي الذي عنونا به الدرس، وهو الكلام في الجبر والتفويض أو في أفعال العباد. إذ أقبل شيخ فجثى بين يديه، جثى يعني جلس على ركبتيه، ثم قال له: يا أمير المؤمنين، باعتبار الكلام بعد المجيء من صفين، يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر. ومثل هذه الأسئلة تصدر من الناس باعتبار الفتنة التي حدثت في واقعة صفين. أحداث صفين كلا إذا أردنا أن ننظر إلى تفاصيلها وإلى ما جرى في أيام صفين، الأحداث كلها تشير إلى فتنة شديدة وقع فيها أهل العراق. يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام. أبقضاء من الله وقدار؟ مقصود السائل هنا أبقضاء من الله وقدار، أي أن الله سبحانه وتعالى قد قدر ذلك علينا وقد قضاه من دون إرادة ومن دون اختيار منا. السائل هكذا يسأل باعتبار أن هذا التعبير الشائع بين الناس هكذا، وإلا نحن تحدثنا فيما سلف في معنى عقيدة القضاء والقدر، ما المقصود من القضاء، ما المقصود من القدر. لكن هناك معنى شائع بين الناس حينما يقولون عن قضية ليس للإنسان مدخلية فيها أنها قضاء وقدر جاءت من دون أن يكون للإنسان مدخلية فيها. فالسائل هنا هكذا يسأل، يريد أن يقول أن هذا المسير الذي سرناه وهذا الذي كان منا من بداية خروجنا من العراق وإلى صفين والمعركة وكل الذي صار، أهو شيء مقدر من قبل الباري وشيء مقضي ومحتوم من قبل الباري ولا بد أن يكون من دون أن تكون لنا إرادة، من دون أن تكون لنا مدخلية في تحقق ذلك الأمر؟ سؤال السائل هكذا. وحديثنا نحن في هذه المسألة أفعال العباد التي تصدر من العبد، يا ترى هذه الأفعال الباري سبحانه وتعالى قضى على العبد أن يفعل هذه الأفعال من دون مدخلية للعبد، أو يا ترى أن العبد فعل هذه الأمور من نفسه ومن قدرته من دون قدرة الباري من دون مدخلية للباري سبحانه وتعالى، أو لا ترى أن الأمر هو منزل بين المنزلتين، هناك مدخلية للباري من جانب وهناك مدخلية للعبد من جانب. فالسائل هنا يسأل هكذا، أنه هذا المسير الذي كنا قد سرنا وهذا العناء الذي كنا قد تحملنا، أهو بقضاء وبقدر من الله لا بد أن يكون من دون أن يكون للذين ساروا مدخلية، من دون أن يكون لهؤلاء الذين خرجوا من العراق باتجاه الشام إرادة واختيار؟ يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام، هذه قضاء من الله وقدر. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أجل يا شيخ. وأجل هذه للجواب الإيجابي، أجل يا شيخ ما علوتم تلعى. التلعى المكان العالي، ما ارتفع من الأرض يقال له تلعى. ما علوتم تلعى، وكذلك يقال لمسيل الماء يقال له تلعى. لكن مقصود الإمام هنا بالتلعى الشيء العالي، لأنه قال ما علوتم تلعى، ما علوتم تلعى ولا هبطتم بطن واد، يعني ما سرتم في مكان عالي أو ما نزلتم في أرض منخفضة إلا بقضاء من الله وقدر. أجل يا شيخ ما علوتم تلعى ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر. لكن جواب الإمام يختلف عن سؤال السائل. جواب الإمام بمعنى القضاء والقدر، المعاني التي بيناها في عقيدة القضاء والقدر، القضاء الأمور التي ثبتها الباري سبحانه وتعالى، السنن الكليات والقواعد التي يجري على أساسها الكون، والتقديرات وما قدره الباري في الأمور الجزئية، وكل هذا الذي يجري في الكون إنما هو بقضاء الله وبقدره، إنما هو بعلمه وبحكمته وتحت قدرته وبقضائه وبتقديره، كل هذا الذي يجري. أليس مرت علينا الروايات؟ القضاء والقدر كله من الله، القدر كله من الله، حلوه ومره، خيره وشره، كل شيء بتقدير الباري سبحانه وتعالى، لكن لا بمعنى الجابر، لا بمعنى الإلجاء، لا بمعنى الاضطرار، لا بمعنى الإكراه. السائل حينما سأل هل كان المسير بقضاء من الله وقدار، أنه بنحو الجبر، بنحو الإلجاء، الأمير صلوات الله وسلامه عليه لما بيّن أن هذا الذي كان بقضاء من الله وبقدر يعني بحسب القوانين وبحسب السنن والتقديرات الإلهية كل شيء في هذا الكون. ومن جملة التقدير الإلهي أن الباري سبحانه وتعالى أعطى للعبد القدرة على الاختيار، هذا داخل في دائرة التقدير الإلهي. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما قال له هكذا لم يكن جوابه تقريرا لكلام السائل، سيتضح بعد ذلك الكلام، وإنما مقصوده أن هؤلاء العباد الذين ساروا، وهذا مصداق، وسائر أفعال العباد هي داخلة في دائرة التقدير الإلهي، لأنه من جملة القوانين من جملة السنن التي خلق عليها هذا الخلق أن جعل للإنسان القدرة على الاختيار، أن جعل للإنسان القدرة على التصرف، لكن في ضمن القدرة الإلهية لكن تحت السلطة الربانية. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أجل يا شيخ، ما علمتم تلعى ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر. فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. هذه العبارة في بعض الروايات، ثبت هذه الرواية نقلها العلامة الحلي رحمة الله عليه في شرحه للتجريد، نقلها عن الأصبغ بن نباتة رضوان الله تعالى عليه. لما وصل الكلام إلى هنا فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. الرواية الموجودة في شرح التجريد للعلامة رحمة الله عليه هذه العبارة غير موجودة فيها، وإنه الموجود فيها هكذا، فهكذا قال الشيخ أنه فليس لنا من الأجر شيئا إذا يا أمير المؤمنين. ولذلك العبارة هنا: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين، العبارة هنا نفهمها على نحو الكناية، أي أنه ليس هناك من أجر إذن، إذن هذا العناء الذي تحملناه وهذا الذي صدر منا وهذا الذي جرى علينا ليس هناك من أجر، نحن هكذا نقول نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. فقال له: مه يا شيخ، ومه من أسماء الأفعال بمعنى أكفف، أكفف عن هذا الكلام، أي اقطع كلامك، ليس هذا هو المعتقد الصحيح، مه يا شيخ أكفف، فوالله لقد عظم الله الأجر في مسيركم. ولذلك هنا: عند الله أحتسب عنائي، قلت الذي يفهم منها ربما ظاهر العبارة يعني هناك أجر، لكن جواب الأمير صلوات الله وسلامه عليه يكشف أن مقصود الشيخ أنه ليس هناك من أجر في هذا المسير. ولذلك الأمير قال: فوالله مع القسم لقد عظم الله الأجر في مسيركم وأنتم سائرون، وفي مقامكم وأنتم مقيمون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين. يعني ليس هناك من إكراه من قبل الباري سبحانه وتعالى في جميع هذه الحالات، في حال المسير، في حال الوقوف، في حال الرجوع، في حال المنصرف. ثم قال الإمام بعد أن ذكر هذه المصاديق المهمة في حركتهم: وأنتم سائرون، وفي مقامكم وأنتم مقيمون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، باعتبار هذه أهم الأفعال التي صدرت منهم في مسيرهم إلى صفين وكذلك في رجوعهم إلى العراق. بعد ذلك الإمام عقد: ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين. لا كنتم مكرهين في أي حالة من الحالات، ولم تكونوا الاضطرار والإلجاء، اضطره إلى الأمر ألجأه، والاضطرار أكثر من الإكراه، اضطره إلى شيء ألجأه إليه بقوة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن لكم الأجر العظيم في كل أحوالكم تلك، لأن هذه الأحوال التي صدرت منكم ولأن هذه الأفعال التي كانت إنما لم تكونوا أنتم مكرهين عليها ولم تكونوا مضطرين إليها، لم يضطركم أحد إليها، ما كنتم ملجئين إليها بالإكراه ولا بالقوة. فقال له الشيخ: وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين، وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا، باعتبار الإمام قال له إن كل شيء قد كان، إنما كان بقضاء وبقدر من الله. شيخنا يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه: وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين؟ لأنه يفهم القضاء والقدر بمعنى الإكراه وبمعنى الإلجار وبمعنى الأمر الذي ليس للإنسان أي مدخلية فيه. فقال له الشيخ: وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين، وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا. فقال له أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وتظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما؟ يعني أنك تظن في أن هذا الذي كان من مسيركم ومن انصرافكم أنه كان قضاء حتما، يعني أن الباري سبحانه وتعالى قد قضاه عليكم ولا بد أن يتحقق منكم حتما، كنتم راغبين في ذلك أم لم تكونوا راغبين؟ وأنه كان قدرا لازما، أي أن الله سبحانه وتعالى قد قدره على العباد ولا بد أن يكون من دون إرادة ومن دون رغبة من نفس العباد. وتظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما. ثم الإمام يستمر يقول: إنه لو كان كذلك، يعني لو كانت الأمور كما تتصور كما تتخيل أن هذه الأمور كلها من الباري وليس للعبد مدخلية فيها، أنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب. الثواب على أي شيء والعقاب على أي شيء؟ فلسفة الثواب وفلسفة العقاب ما هي؟ حكمة الثواب ما هي؟ حكمة العقاب ما هي؟ أليس الثواب هو جزاء للعبد على فعله الحسن؟ أليس العقاب هو جزاء للعبد على فعله السيء؟ لما يكون جزاء للعبد يعني أن العبد هو الذي جاء بهذا الفعل من عند نفسه، يعني العبد هو الذي له مدخلية في هذا الفعل. صحيح أننا نعتقد أن القدرة التي يملكها العبد هي من الله سبحانه وتعالى، لكن العبد مختار أن يصرف هذه القدرة في الأمر الحسن أو أن يصرف هذه القدرة في الأمر السيء. واقعا هذه المسألة لا تحتاج إلى تعب شديد في إثباتها، لأن هذه القضية وجدانية. من الذي جبرك أن تجلس في هذا المكان؟ من الذي ألجأك أن تجلس بهذه الهيئة؟ من الذي ألجأك أن تستمع لهذا الكلام؟ وهذا الأمر راجع إليك. تتمكن أن تغير هذه الجلسة التي أنت تجلس عليها، تتمكن أن لا تستمع لكلامي هذا، تتمكن أن تخرج من هذا المكان، تتمكن أن تأكل طعام العشاء في هذه الليلة، وتتمكن أن لا تتعشى في هذه الليلة. يتمكن الإنسان أن يلبس هذا اللون أو يغير هذا اللون، يتمكن الإنسان أن يفعل الأمر الحسن، يتمكن الإنسان أن يفعل الأمر السيء. ولذا الإنسان يستشعر هذا المعنى في نفسه حينما يفعل فعلا سيئا وحينما يصدر الأمر السيء من الإنسان. الإنسان يستشعر الندم، استشعار الندم لأي شيء. هذه مسألة وجدانية، هذه مسألة موجودة في باطن نفس الإنسان، والإنسان يعلم من نفسه أنه هو الذي يختار الأمر الكذائي وهو الذي يعرض عن الأمر الكذائي. لذا القضية لا تحتاج إلى بحث طويل، وإلا الإنسان لو فكر في الأمر دقائق لوجد هذه القضية واضحة في نفسه، جلية صريحة بينة. ولذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنه لو كان كذلك كما تتصور أيها الشيخ لبطل الثواب والعقاب. وإلا حكمة الثواب ما هي وحكمة العقاب ما هي؟ أليس الثواب جزاء للذي أحسن؟ أليس العقاب جزاء للذي أساء؟ إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب. حينما نقول إن الباري سبحانه وتعالى حكيم، وحينما نسلم بحكمة الباري ونأتي فنعتقد أن الباري هو الذي ألجأ العظام إلى أفعالهم الحسنة أو إلى أفعالهم السيئة، يترتب على هذا أن الباري سبحانه وتعالى سيعاقب على فعل هو الذي ألجأ العباد إليه، وسيحسن إلى أناس هو الذي ألجأهم إلى الفعل الحسن. في باب الإحسان لا يوجد هناك إشكال، لكن في باب العقاب يوجد هناك إشكال. في باب العقاب إذا قلنا إن الباري عاقب العباد على أفعال هذه الأفعال هو الذي اضطر العباد إليها، سيكون هنا ظلم في عدالة الباري، ولذلك سيبطل معنى الثواب والعقاب إذا كنا نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى عادل حكيم وهو ألجأ العباد. فإذا كنا نسلم بعقيدة العدالة الإلهية وبعقيدة الحكمة الإلهية ونعتقد في نفس الوقت أن الله أجبر العباد، حينئذ لا بد أن نعتقد أنه لا يوجد ثواب ولا يوجد عقاب، وإلا لا تستقيم هذه العقائد. أما نعتقد بوجود الثواب والعقاب وفي نفس الوقت نعتقد بأن الباري سبحانه وتعالى أجبر العباد على أفعالهم الحسنة والسيئة، هذا الكلام لا يكون مقبول عقلا. ولذا الإمام يشير إلى هذه الحقيقة، يقول إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي لأي شيء يأمر. إذا كان هو يجبر العبد على هذا الفعل لا يوجد هناك حاجة أن يأمره أن يأتي بصلاته، لا توجد حاجة للأمر إذا كان هو يجبره على الإتيان بالصلاة، ولا توجد حاجة للنهي، سيكون الأمر لغوا وسيكون النهي لغوا حينئذ، لا حاجة للنهي. إذا كان يجبره على الزنا لأي شيء ينهى، إذا كان هو يجبره على الزنا يكون النهي في مثل هذه الحالة أمرا لغويا، ويكون الأمر في مثل هذه الحالة أمرا لغويا. ولذلك الإمام يقول لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله. الزجر يعني النهي الشديد، الردع الشديد، زجره ردعه بقوة. إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله، وسقط معنى الوعد والوعيد. الوعد يعني بالخير، ما جاء من وعد من قبل الباري في كتابه أو على ألسنة أنبيائه أو على ألسنة أوصياء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما جاء من وعد وبشارات بالنعيم وبالجزاء بالإحسان، والوعيد إنما هو التهديد، ما جاء من تخويف ومن تهديد ومن وعيد من قبل الباري سبحانه وتعالى بالعذاب. الوعد للخير والوعيد للشر. وسقط معنى الوعد والوعيد، فلم تكن لائمة للمذنب، لأن المذنب لم يكن قد ارتكب هذا الذنب من عند نفسه، الله سبحانه وتعالى هو الذي ألجأه للذنب، إذن من يلومه؟ أولا هو لا يلوم نفسه، وثانيا سائر العقلاء لا يلومونه، وكذلك الباري لا يلومه، لأنه هو الذي ألجأه إلى الذنب. فلم تكن لائمة للمذنب، والحال الوجدان يشهد بهذا، أن المجرمين مهما بلغوا في إجرامهم يبقى وازع الضمير في مداخلهم النفسية وفي خلجاتهم الباطنية، يبقى وازع الضمير يؤنبهم مهما ارتكبوا من الجرائم. فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن، باعتبار أن المحمدة هو الثناء على الجميل الاختياري، المحمدة هكذا يعرفونها في كتب اللغة في كتب أهل العلم، المحمدة الثناء على الجميل الاختياري، يعني حينما يصدر من الإنسان جميل اختياري يحمد عليه. فلم تكن لائمة للمذنب، اللائمة هو التوبيخ على القبيح الاختياري، حينما يصدر من الإنسان قبيح باختياره يلام، وإلا إذا صدر منه شيء من دون اختياره لا يلام، وهذه قضية أطبق عليها كل العقلاء. إذا صدر من الإنسان شيء من دون اختياره قسرا صدر منه لا يلومه أحد، وإذا كان إنسان لا يدري بأن هذا القبيح صدر من هذا الشخص قسرا في البداية يلومه، لكن لما يعتذر إليه ويبين له إن هذا القبيح اضطر إليه اضطرارا لا يلومه. وهذه القضية قضية وجدانية فيه باطل الإنسان، قضية فطرية يستشعرها كل إنسان. فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن، ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب. هذه العبارة تتطور على عدة جهات، أنا أشير إلى جهة واحدة من جهات معاني هذه العبارة، لأننا لسنا بصدد شرح الرواية بكل تفاصيلها، وإنما المقصود الأصلي هو بيان المعنى الموجود في هذه الرواية الذي يتعلق بعنوان بحثنا. ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، يعني لو التزمنا بهذه العقيدة التي يلتزم بها هذا الشيخ الذي كان قد اشتبه في اعتقاده في مسألة أفعال العباد، لو التزمنا قلنا لبطل الثواب والعقاب والأمر والناهي، ولم تكن لائمة للمذنب ولا محمد للمحسن، ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب. هذه العبارة كيف نتصور معناها؟ أنه يكون المذنب أولى بالإحسان ويكون المحسن أولى بالعقوبة، باعتبار أن الباري سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ألجأ هذا العبد، إذا قلنا أكرهه على الإحسان، معنى أنه أكرهه على الإحسان معنى أنه هو لا يريد الإحسان وهو أكرهه، فالذي لا يريد الإحسان لا يستحق العقوبة، يستحق العقوبة. أن الله هو أكرهه على الذنب يعني أنه هو لا يريد الذنب، والباري أكرهه، فيكون حينئذ المذنب أولى بالإحسان، فيكون المحسن أولى بالعقوبة، ويكون المذنب أولى بالإحسان. العبارة لها وجه أخرى، أنا قلت ليس مقصودي الشرح الكامل المفصل لعبارات الرواية، أكتفي بهذا القدر، وإنما ألقي النظر على المعنى الذي نقصده الأصلي في الرواية الشريفة. ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب. ثم يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان، باعتبار أن عباد الأوثان سواء في الديانات القديمة يعني في أيام اليونانيين في أيام الروماني، الديانات التي كان يدين بها أهل اليونان أهل مصر، الديانات السابقة ديانات الوثنية أو في الهند أو ديانات الوثنيين في الجاهلية، ديانات الوثنية تجمع على هذه العقيدة أن هذه الأفعال التي تصدر من العباد إنما هي من الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض هذه الأفعال على العباد. نحن الآن لا نريد تشريح عقائد الوثنيين، لكن هذا المعنى واضح في كل عقائد الوثنيين، أنهم يعتقدون بأن هذه الأفعال الصادرة من العباد إنما هي بتقدير من الله، بقاتر وبجبر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام ماذا يقول؟ يقول: تلك مقالة، يعني تلك عقيدة إخوان عبدة الأوثان، باعتبار هؤلاء يدعون أنهم من المسلمين، وهذه العقيدة عقيدة الجابر، هذه العقيدة أول من أشاعها أشيعت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة الأول والثاني والثالث، نجد آثارا واضحة لعقيدة الجابر، لكن الذي قواها بشكل قوي معاوية لعنة الله عليه. أكثر الذين بعثوا الحياة في هذه العقيدة الفاسدة في هذه العقيدة الباطلة معاوية لعنة الله عليه، والدولة الأموية بذلت الأموال الكثيرة في سبيل وضع الأحاديث وتحريف آيات القرآن في تفسيرها، وضعوا روايات كثيرة محرفة في تفسير آيات الكتاب الكريم لأجل إثبات هذه العقيدة حتى لا تقع لائمة على الخلفاء الأمويين، وأن الله هو الذي يجبر العباد على هذه الأفعال السيئة، وبالتالي الخلفاء لا يلامون على ذلك، الله هو الذي جبرهم على الأفعال السيئة. نحن أيضا لا نريد التطرق لهذه العقيدة، ولا نريد التطرق إلى تأريخ هذه العقيدة، وإلا في كتب التأريخ شواهد كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة التي أشرت إليها بشكل إجمالي، والعباسيون أيضا أشاعوا هذه العقيدة حتى لا يقع لوم على خلفاء الجور وعلى الظلمة من أعداء آل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن، خصماء جمع لخصيم، والخصيم هو العدو، وخصماء الرحمن، والإمام صلوات الله وسلامه عليه نسب الخصماء إلى الرحمن باعتبار أن الرحمن من الرحمة، ورحمة الباري سبحانه وتعالى تجل ساحتها عن مثل هذه المعاني، عن أن يجبر العباد على المعاصي وبعد ذلك يعاقبهم وبعد ذلك يدخلهم في الجحيم. تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان. وحزب الشيطان لأن الشيطان أيضا حينما تحدثت الآيات الشريفة ربي بما أغويتني، يعني أنت الذي أغويتني، باعتبار أن الشيطان عقيدته هي هذه، ربي بما أغويتني، يعني نسب الغواية بتمامها وأن ضلاله نسبه إلى الباري سبحانه وتعالى. من هنا قال عن هؤلاء الذين يعتقدون بهذه العقيدة إنهم حزبه، حزبه يعني أتباعه يعني أنصاره. كلمة الحزب في أصلها تشير إلى الأرض الصلبة المجتمعة، فكل جماعة تجمعوا وتصلبوا في عقيدتهم يقال لهم حزب. وإلى كلمة حزب في أصل لغة العرب إنما هي إلى الأرض المتجمعة الصلبة الشديدة يقال لها هذا حزب من الأرض أو أرض حزباء. وحزب الشيطان وقدرية هذه الأمة ومجوسها، وهذا المعنى موجود في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله، قدرية هذه الأمة أو مجوس هذه الأمة هم القدرية. القدرية هذا المصطلح القدرية في رواياتنا الشريفة يطلق على صنفين من العقائد، يطلق على المجبرة وعلى المفوضة. في الروايات الشريفة حينما نريد أن نراجع أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم مصطلح القدرية يطلق على طائفة، على طائفة المجبرة وعلى طائفة المفوضة. أما نفس المجبرة يسمون المفوضة قدرية ونفس المفوضة يسمون المجبرة قدرية، باعتبار أن القدرية مذمومة فالمفوضة يدفعون هذا اللفظ عنهم، باعتبار هذه الروايات واردة في كتب الخاصة والعامة أن مجوس هذه الأمة هم القدرية، فالمجبرة يقولون القدرية هم المفوضة لأن المفوضة ينكرون القدر ويجعلون أعمال العباد من دون تقدير الله وإنما من تقدير العبد. فالقدرية يقولون المفوضة هم الذين نفوا القدر الإلهي وجعلوا القدر بيد العبد، فلذلك هم اسمهم القدرية وهم مجوس هذه. هؤلاء المجبرة يقولون عن المفوضة هكذا، المفوضة يقولون لا نحن أصلا ننفي القدر. الذين يقولون بأن أفعال العباد بتمامها بكمالها داخلة القدر الإلهي والعباد جبروا عليها هم المجبرة، فالمجبرة هم القدرية. فالمجبرة قالوا عن المفوضة هم القدرية، المفوضة قالوا عن المجبرة هم القدرية. وأما في رواياتنا وفي عقيدتنا الإسلام الروايات تسميهما بالقدرية لأن هؤلاء ينفون القدر ويجعلون القدر بيد الإنسان، فهؤلاء أيضا اسمهم قدرية، المفوضة يجعلون القدر بيد الإنسان، تقدير الأفعال بيد الإنسان، وهؤلاء يجعلون الأفعال كلها راجعة إلى الله وليس للإنسان فيها أي مدخلية. هؤلاء أيضا يؤمنون بالقدر وأن الأفعال مقدرة، فالإثنان تسميهما الروايات القدرية. وما ورد من لعن في الروايات على القدرية فهو على هاتين الفرقتين. أما المفوضة فهم المعتزلة. قد توجد هناك فرق أخرى صغيرة تدخل تحت اسم المفوضة، لكن أشهر فرق المفوضة هم المعتزلة. حال في زماننا هذا هذه الفرقة انقرضت. أما الفرقة المجبرة هم الأشاعرة، الأشاعرة يعني المذاهب العامة، عقيدة الأشاعرة. الآن مذاهب العامة تقريبا أكثر مذاهب العامة إما تعود إلى المذهب الماتريدي وإما تعود إلى المذهب الأشعري، تقريبا أكثر الآن المذاهب الموجودة في كل الدول التي يقال عنها أنها إسلامية أبناء العامة والذين يحملون العقائد السنية المخالفة للفرقة الناجية إما يعودون إلى مذهب الأشاعرة إما يعودون إلى المذهب الماتريدي، والحال كلهم يصبون في هذه الدائرة. ومذهب الأشاعرة هو مذهب المجبرة، واللعن نازل على الأشاعرة وعلى المعتزلة لعنة الله عليهما جميعا. تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأمة ومجوسها. أما لماذا قيل لهم أنهم مجوس، يعني هؤلاء القدرية لماذا عبر عنهم بالمجوس، مجوس هذه الأمة قدرية هذه الأمة؟ عبر عنهم بالمجوس لأن المجوس في عقائدهم يتشابهون مع المجبرة ويتشابهون مع المفوضة. يتشابهون مع المجبرة أن المجوس يقولون إن أفعال العباد هذه الأفعال التي يفعلونها ليس من العباد وإنما هي من الله، ولذلك لما يسألونهم لماذا تنكحون أمهاتكم، لماذا تنكحون أخواتكم، نكاح البنت ونكاح الأم، يقولون إن هذا الأمر مقدر علينا من الله وليس منا. فهذه الأفعال ينسبونها إلى الله، ينسبون القباح إلى الله، المجبر أيضا ينسبون القباح إلى الله، من هنا اتفقوا مع المجوس في هذه العقيدة. أما المفوضة باعتبار أن المجوس يعتقدون بوجود إله، بوجود إله الخير وهو يزدان وبوجود إله الشر وهو إهريما، فيعتقدون بالإثنينية ويعتقدون بأن أفعال الشر ليس ليزدان مدخلية فيها وإنما إهريما هو الذي له المدخلية، وهذا نفس عقيدة المفوضة، يقطعون الأفعال عن الله، يجعلون القدرة في أفعال الشر راجعة لمخلوق، راجعة لشيء ثاني لغير إله الخير. فالمفوضة أيضا يجعلون الأفعال راجعة لنفس الإنسان من دون أن تكون لها صلة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك الروايات عبرت عنهم أنهم مجوس هذه الأمة لأنهم يلتقون مع المجوس في الخطوط العامة العقائدية. ثم تستمر الرواية الشريفة: إن الله تبارك وتعالى كلف تخييرا ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيرا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في كلماته الشريفة هذه يبين لنا أبعاد هذه العقيدة السليمة، وهي عقيدة المنزلة بين المنزلتين. أليس هناك منزلة تقول بالجبر أن الله جبر العباد، هذه منزلة، وهناك منزلة تقول بالتفويض أن الله جعل الأمر بيد العبد بحيث هو يخلق أفعاله. المفوضة هكذا قالوا، قالوا بأن العبد هو الذي يخلق أفعاله. أنا قلت لكم في أول الدرس هذه المسألة تعنون في كتب الكلاميين في كتب الفلاسفة إما بعنوان الجبر والتفويض إما بعنوان المنزلة بين المنزلتين كما هي عقيدتنا الصحيحة، وإما تعنون بعنوان أفعال العباد، يعني من الذي خلق أفعال العباد، الله خلقها أم الإنسان خلقها. المفوضة يقولون إن الإنسان هو الذي خلق أفعال العباد، يعني أن القدرة التي عند الإنسان في خلق هذه الأفعال هي من عند الإنسان. المجبرة يقولون هذه الأفعال، هذا الزنا وهذا شرب الخمر وهذا القتل وهذه الجرائم التي تحدث في الأرض، الله هو الذي فعلها. أما عقيدتنا والتي هي منزلة بين المنزلتين نقول هذه الأفعال فعلها الإنسان، لكن القدرة الموجودة عند الإنسان من الله سبحانه وتعالى، إذ أنه لا يوجد شيء في هذا الوجود خارج عن قدرة الباري سبحانه وتعالى. الفعل من قبل الإنسان وإرادة الإنسان لها مدخلية، لكن القدرة أيضا القدرة من قبل الباري سبحانه وتعالى، وإلا هذه القدرة موجودة عند الإنسان. يتمكن هذا الإنسان أن يصور هذه القدرة في الواقع الخارجي مرة بصورة حسنة ومرة أخرى بصورة سيئة، وهذا المعنى يتحسسه الإنسان من عند نفسه. الإنسان أولا يستشعر أن هذه القدرة الموجودة عنده ليس هو الذي أوجدها، وإلا هل هناك حتى الملحدون، هل هناك يوجد ملحد على وجه الأرض قال بأني أنا خلقت نفسي وأن هذه القدرة الموجودة عندي من عند نفسي؟ حتى أولئك الذين ألحدوا نسبوها إلى القوانين الطبيعية التي تحكم طبيعة هذا العالم الدنيا، وإلا لا يوجد أحد يقول لا من الملاحدة ولا من غيرهم يقول إن هذه القدرة من عندي. الإلهيون يقولون هذه القدرة من الله، غير الإلهيين ينسبونها إلى جهة أخرى، وإلا لا يقول أحد على وجه الأرض أن هذه القدرة من نفس الإنسان. هذا المعنى الإنسان يستشعره أن القدرة الموجودة فيه ليست من عنده، بما أننا إلهيون نقول هذه القدرة من الله سبحانه وتعالى، فالقدرة موجودة عند الإنسان. الاختيار أيضا الإنسان يتحسسه، ولذلك الإنسان يؤنبه ضميره فيما لو ارتكب شيئا خطأ، والإنسان يرتاح ضميره فيما لو أعاد الحق إلى صاحبه. الإنسان حينما يقصب الحق من صاحبه يؤنبه ضميره، حتى لو أراد أن يكابر ويقول بأن هذا الحق لي، لكن فيما بينه وبين مداخل نفسه يعلم أنه قد غصب حق الآخرين. وحينما يرجع حق الآخرين إليهم ضميره يستأنس، يستشعر الاطمئنان. وهذه الحالة موجودة عند النصراني وعند اليهودي وعند المسلم وعند المجوسي وعند الوجودي وعند الماركسي وعند كل الطوائف. هذا المعنى يتحسسه الإنسان، وهذا هو أدل دليل على صحة هذه العقيدة. ولذلك الآن الفلسفة الأوروبية، فلاسفة أوروبا، هذه الفكرة أصبحت عندهم من البديهيات، أن أفعال العباد لم يكونوا قد جبروا عليها، ولم يكونوا قد فوضت إليهم هذه الأفعال بالكمال. يعني هذه العقيدة الآن في كتب الفلاسفة الأوروبيين أصبحت من قواعد الفلسفة حينما يدرسون مسألة الإرادة ومسألة الاختيار عند الإنسان. أما المذاهب الأخرى، المذاهب الضالة، ولذلك نحن في عقيدتنا عن المخالفين لأهل البيت أنهم أنجس من النصارى، أنهم أنجس من اليهود، أنجس من الكلاب، أنجس من الخنازير. وإلا الآن فلاسفة النصارى في كتبهم الفلسفية، فلاسفة أوروبا، كلهم يصوبون هذه النظرية، يصوبون نظرية المنزلة بين المنزلتين في مسألة إرادة العبد، وفي مسألة اختيار الإنسان، وفي مسألة أفعاله. قضية واضحة يقررها الوجدان وتقررها العقول السليمة والفطرة النظيفة تشهد بمصداقية هذه العقيدة. أمير المؤمنين هنا في عباراته صلوات الله وسلامه عليه يبين بنحو الإجمالي الخطوط والأبعاد الإجمالية لهذه العقيدة، فيقول: إن الله تبارك وتعالى كلف تخييرا. الله كلف العباد، لكن لما كلفهم لم يلجئهم إلى إتيان الأفعال التي أراد من العباد أن يأتوا بها، ولم يمنعهم عن الأفعال التي أراد من العباد أن ينتهوا عنها، وإنما كلفهم، قال: هذا واجب عليكم أن تأتوا به، وهذا لا يجوز لكم أن تأتوا به، وترك الخيار لهم، أعطاهم القدرة على الاختيار في الذهاب إلى الخير وفي الذهاب إلى الشر. إن الله تبارك وتعالى كلف تخييرا ونهى تحذيرا، ولما نهاهم عن المعاصي، لما نهاهم عن الأفعال السيئة، نهاهم بنحو التحذير، حذرهم: إذا فعلتم كذا فإن جزاءكم كذا. وإلا لم يمنعهم، وإلا لو أراد الباري أن يمنعهم لما حدثت معصية. ولذلك وجود الأفعال الحسنة، وجود الأفعال السيئة في عالمنا الدنيوي، مع وجود هذا الوجدان الذي يستشعره الإنسان بأن الإنسان له الاختيار وله الإرادة، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى حينما نهى لم يمنعهم جبرا، وحينما أمر لم يأمرهم قسرا، ولم يضطرهم إلى إتيان الأفعال التي يريدها سبحانه وتعالى. إن الله تبارك وتعالى كلف تخييرا ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيرا، يعني الذي يأتي بالقليل فأجره كثير، وأعطى على القليل كثيرا، وهذا من باب لطفه سبحانه وتعالى. هناك مسألة تبحث في علم الكلام، وهو مسألة وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى. نحن لا نريد أن نقول بهذه العبارة، هذه العبارة ربما لا تناسب المقام الإلهي، أنه نحن العباد نقول يجب عليه كذا، وإن كان هذه العبارة مستعملة في كتب الكلاميين، أنه أن اللطف واجب على الله، وهذا من عقائدنا الشيعية. نحن لا نقول إن اللطف واجب على الله، هو اللطف، لكن كمال الباري سبحانه وتعالى يقتضي اللطف، جمال الباري سبحانه وتعالى يقتضي اللطف، كماله وجماله وجوده ورحمته هو أجود الأجودين، هو أمجد الأمجدين، هو أحمد الأحمدين، جلت قدرته وتعالى شأنه، نقول كماله يقتضي اللطف، لا نقول يجب عليه اللطف. وإن كان هذه العبارة من جهة شرعية يعني لا يترتب عليها أثر سيء، لكن هذه العبارة لا تتناسب مع الأدب المعصوم، حينما نجد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتكلمون مع الله، حينما يتحدثون في مناجياتهم وفي أدعيتهم وفي الأوراد التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نجد إن أدب الكلام ونجد إن أدب التنزيه في غاية الوضوح وفي قمة أنواع الأدب الرفيع العالي. ولذلك هذه المسألة هنا الأمير صلوات الله وسلامه عليه يشير إليها أنه نهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيرا، وهذا من باب لطفه أنه سبحانه وتعالى لطيف بعباده. صحيح إن الباري سبحانه وتعالى لم يجبر العباد على الطاعة ولم يجبر العباد على المعصية ولم ينههم عن المعصية جبرا وقسرا، إلا أنه سبحانه وتعالى لأنه يريد كمالهم، لأنه يريد فضلهم، لأنه يريد منافعهم، فإن الباري سبحانه وتعالى أوجد أسبابا تحثهم على الطاعة وتبعدهم عن المعصية، كبعثة الأنبياء، كبعثة الأوصياء، كإنزال الكتب السماوية، كإعطاء الأجر العظيم على الأعمال الحسنة، كالتهديد الشديد على الأعمال السيئة. هذا كله من باب لطفه، حتى أن العباد يلتجئون من دون إلجاء ومن دون اضطرار ومن دون إكراه إلى الأعمال الحسنة، ويتنزهون ويبتعدون عن الأعمال السيئة. وهذا معنى العقيدة المذكورة في كتب الكلاميين أن اللطف واجب على الله. نحن لا نقول هذه العبارة، نقول إن الكمال الإلهي يقتضي اللطف، كماله جل تعالى شأنه وتقدس يقتضي أن يكون لطيفا، من كماله أنه لطيف سبحانه وتعالى. إن الله تبارك وتعالى كلف تخييرا ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعط مغلوبا، العباد حينما عصوه ما عصوه وهم قد غلبوا قدرته، وإلا هؤلاء المفوضة الذين يعتقدون بأن الله قد عصي وهو مغلوب، لأنهم حينما يقولون بأن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله وليس لله مدخلية في أفعال العباد، هذا يعني أن الله يعصى في خلقه وهو مغلوب، والحال إنه ما من شيء إلا وهو واقع تحت القدرة المستطيلة على كل شيء. أليس نحن نقرأ في دعاء السحر الشريف: اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، بقدرتك التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة، اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. قدرته هي التي استطالت على كل شيء، فلذلك لا يتصور هذا المعنى أنه يعصى سبحانه وتعالى في خلقه وفي أرضه وفي مملكته وهو مغلوب جل تعالى شأنه وتقدس عن ذلك. ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها، ولم يطع مكرها، أنه سبحانه وتعالى لم يطعه أحد بإكراه منه جل تعالى شأنه وتقدس. ولم يملك مفوضا، ربما مطبوع هنا مفوضا، هذا خطأ في المطبعة، وإلا مفوضا. ولم يملك مفوضا باعتبار أن المفوض ماذا قال؟ قالوا بأن العبد يملك أفعاله، قالوا بأن العبد يملك قدرته. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه جاءه أحد هؤلاء المفوضة، أراد أن يحتج على الإمام، الإمام خصمه بكلمة واحدة، قال له اقرأ سورة الفاتحة، باعتبار هؤلاء يدينون بالإسلام، الأشاعرة المذاهب العامة المذاهب الأربعة تعتقد بهذه العقيدة، عقيدة الأشاعرة أو المعتزلة يعتقدون بالتفويض، فهذا كان من المعتزلة، كان من المعتزلة وأراد أن يحتج على الإمام، الإمام قال له اقرأ سورة الفاتحة، قرأ سورة الفاتحة إلى أن وصل إلى الآية الشريفة إياك نعبد وإياك نستعين، قال قف، تستعينه على أي شيء؟ إذا كانت الأفعال من قبلك على أي شيء تستعينه؟ أنت تقول بأن الأفعال من قبل الإنسان، تستعينه على أي شيء؟ تستعينه لابد أن يكون له مدخلية في الآية، وإلا تستعينه على أي شيء؟ يمكنك أن تكذب هذه الآية؟ هم لا يكذبون، لا يقولون إن القرآن ليس بصحيح، هم يعتقدون على أساس أن القرآن هو الكتاب المنزل من الباري، فسكت، لم يحر جوابه، لم يتمكن أن يجيب على هذا السؤال. على أي شيء تستعين؟ أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وإلا هي هذه القضية قضية واضحة من الأمور الفطرية البينة عند الإنسان. ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مكرها، ولم يملك مفوضا، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثا. إذا كنتم تقولون بأنه، هذا الكلام هنا جواب لأولئك الذين يقولون بأن الله قد جبر العباد على الأفعال، باعتبار هذا الشيخ كان يشتبه في هذه العقيدة. ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثا، حينئذ إذا قلنا بأن الله جبر العباد على أفعالهم، ستكون بعثة الأنبياء وبعثة الرسل تكون عبثية لا فائدة فيها لأي شيء بعثي. لأنه إذا كان الله قد ختم الأمر وجبر هذا على فعل الخير وجبر ذلك على فعل الشر، إذن ما فائدة الأنبياء؟ سيكون حينئذ ستكون بعثتهم عبثية. ولذلك يقول ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثا، ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه ذلك ظن الذين كفروا. هذه العقيدة إنما هي من ظنون الكفرة، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فأنشأ الشيخ يقول أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا، أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسا، جزاك ربك بالإحسان إحسانا. وقت الدرس انتهى، وتتمة الكلام إن شاء الله تأتينا في الأسبوع القادم بحول الله تعالى وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الآن